Yeah, you're fine. بإمكانه أن يغيره. إذا قالوا لا احنا الرجال عليم من الرجال طفلها صبيها ميتة. فأول من بدأ وسبق بالصلاة فلان، أول من سبق في الحج، أول من سبق في الجهاد. إذن السابق في الإسلام له قيمة، وحتى في الأديان الأخرى، في الأديان الأخرى أولئك المقربون لما يأتي عمار بن ياسر مع أبيه مع أمه، عمار وشكورك ما كان ولد شباب، أبوه ياسر، أمه سمية مرة كبيرة قتلت. لما يأتي في التاريخ هذا الخبر بأن أول امرأة سابقة للجهاد والشهادة هي سمية، أبو معين قيمة يعني سبقت أبو نساء شهيدة. أول امرأة قتلت في الإسلام هي من سمية أم عمار. فإذن السابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأدوار والعصور والأزمنة الرهيبة العصيبة الصعبة، سبقوا غيرهم. يعني غيرهم بعدين يجي، هذا اللي يجي بعدين مرتبة أنزل. تأتي إلى أصحاب الحسين، في أصحاب الحسين شخصيات لامعة، هؤلاء يشار إليهم بالبنان منذ القدم. يعني في معركة الجمل أشير إلى حبيب ابن مظاهر بأنه يستشهد مع الحسين، وين الجمال وبعدين الصفين بعدين النهروان. أمير المؤمنين سنة 40 للهجرة قتل، استشهد روحي له الفداء. الإمام الحسين سنة 61 روح قبل استشهاد الإمام. هاي المعارك يعني من سنة 34 بعد مقتل عثمان أكثر. حبيب بن مظاهر منصوص عليه، يعني هذا من السابقين. لما أمير المؤمنين أخبره بالشهادة انتظر في الجمل، انتظر انتهت معركة الجمل، قال سيدي أخبرني وين وعده؟ قال إنها أمامك، الشهادة أمامك. ما قال له وين؟ اصبر صفين. قال له بعد قدامك نهضمان. قال سيدي حروبك الثلاثة انتهت، وين الشهادة؟ قال له إنك تستشهد مع ولدي الحسين، وتكون شهادتك بين يدي الحسين، بين يدي ولدي الحسين أفضل من شهادة أصحابي بين يدي. شوف المنزل. هناك من تأخر بعد، شوف الأنواع، أكو بيهم مسيحيين، أكو بيهم عثمانيين، أكو من جنسيات مختلفة، من لغات مختلفة، من أديان ومذاهب مختلفة. سبحان الله، شنو الكوكب التي جمعها الله عز وجل من أول يوم خط بالقلم، جمعهم ليكونوا أنصار وحواريين للإمام الحسين. لكن اللي اجى اسرع منزلته اعلى واسمى من ذلك. هناك من تاخر وفاز فزتم والله فوزا عظيما، لكن بما انه تاخر فاتته. احنا موعدنا هنا من الكويت من سبر هاي حقيقه اسلاميه. نعم هذا المثل، لكن هذا المثل نابع من حقيقة علمية. الحر بن يزيد الرياحي شلون منزل عظيم عنده؟ الحقيقة بعضنا نحن المؤمنين مقصرين، نحن مقصرون في حق الحر رحمة الله عليه. لكن تعال خلي شوي نستعرض، السابقون السابقون أولئك المقربون، الحر آخر من التحق. أشياء كثيرة فاتته، ما خسر الجولة. الإمام الحسين جلس وأخذ رأسه في حجنه، ما أخطأت أمك إن سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. اللي يموت رأس الحجر سيدي شباب أهل الجنة، شنو من ذنبه؟ لكن راحته فاتته. وشلون فوته؟ ليش؟ اجى متأخر. غيره سواك السابقون. الحر هل يضاهى بحبيب؟ هل يقاس بزهير؟ عابس؟ برير؟ اجى متأخر. ولو حقيقة ان موقف يسجله التاريخ باحرف من نور، الحر ترك هاي الأوسمة النياشين، قيادة الجيش وجد عند وعد ابن زياد شنو واعدهم يعطيهم بعد فترة الحسين، ترك الكرسي والمقام والرياسة والدنيا بما فيها خلانا على كتبه، قال أريد الآخرة دنيا ماضية. الذين يستحبون يعني يرجحون ويفضلون، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يعني هذول اللي يفضلون الدنيا والكرسي والمال، ربما هاي الكلمة شوية صعبة، شئنا واحد يفضل الدنيا على اللي يترك واجب من واجبات الشرع شوقا وعشقا الى الدنيا، هذا فضل الدنيا على الاخره. هذا اللي ما يعطي حقوق الله، امكلف بفلوسه وخليها في البنك، الله يقول له انطيني، هذا مخليها في البنك، يقول ما اعطيني. هذا معناه شنو؟ الايه تشمله بعد. اثنين في اثنين اربعه، هنا نزاع بالشهره ما الله يقول صلي، انا اقول ما اصلي، أنا فضلي شنو؟ الدنيا على الآخرة. الآخرة ما عندي، ثالث الصلاة ما على الآخرة. على كل حال، الحر بن يزيد الرياحي خسر أشياء كثيرة راحت منه. أظن في السنة الماضية أو قبلها أنا متطرف، وهذا موضوع كلش مهم. أول شيء أن حر ابن يزيد الرياحي كفن بأكفان قيمة مقابل الأجساد التي بقيت شهداء على الأرض بدون كفن، هذا واحد. ثانيا والأهم، إنه دفن في مكان بعيد عن جسد الحسين بفرسخ 3-4 كيلومترات 5 كيلومترات. هذا اللي نايم 5 كيلومترات بعيد مثل هذا اللي جسمه صار جسم الحسين. تدرون القاسم علي الأكبر لازقين أبدانهم لازق بأبدان أصحاب الحسين. هذا اللي يم الحسين عند قدمي الحسين عند رجل الحسين، هذا مثل ذاك اللي بعيد، لكن بعيد كيلومترات مثل هذا. أولئك الذين يحضرون عند قبور الشهداء في حرم الحسين بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله. إلى ما فاتته مع أولئك الذين حملت رؤوسهم على الرماح، الحرماح حصل له، لأن ما قطعوا رأسه، رأس الحور كان صالح، وهذا قطع الرأس هنا. الدنيا إخواني مو مع المكافأة، الجزاء العقاب الثواب هذا كله في الآخرة. الدنيا صغيرة، الله عز وجل جعل العقاب، جعل الثواب، جعل الجزاء المكافأة في الآخرة، يعني الحياة الحقيقية عند الله هنا. احنا ابناء الدنيا مجلبين بهاي الدنيا، ولا الله يضحك علينا، الملائكة تضحك علينا، انتم متمسكين بهذه الدنيا الزائلة هنا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية هنا. هناك يتبين هذول اللي رؤوسهم قطعت شنو منزلتهم وحملت على الرماح. إذن السابقون السابقون أولئك المقربون، اللي أكثر قرباً منهم، اللي أكثر سابقة، أكثر سابقة. تعال إلى أصحاب رسول الله، إلى أصحاب أمير المؤمنين، إلى أصحاب الحسين سلام الله عليه، منازلهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للحسين: ويقتل معك جماعة من أصحابك لا يذوقون ألم مس الحديد. يعني هاي السيوف، أنت شوف الآن سكينة أو موس، شوية جرحت إيدك، تجد نتألم. كم يوم أروح للمستوصف؟ أشد إيدي، أشد أصبعي، فجرح صغير. سيف فولاد حاد الأعصاب، اللحم تارة العظم كله متقطع، لا بعض الأحيان عضو بكامله مقطوع. شلون يتحمل يحكي؟ شلون ما يموت بسرعة؟ يضحك، يتبسم، ما يصيح. إيدي، رجلي، عمود على راسي، سيف، ضربة سيف على راسي، نذيف الدم بعد عيونه ما تشوف، غارقة بالدم تشوفه يتهلل وجهه بشارة وفرحا، وما يقول آه. هذا شنو؟ شوف رسول الله لا يذوقون ألم مس الحديد. وتلا صلى الله عليه وآله وسلم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولدي حسين تكون الحرب عليك وعليهم، يعني عليك وعلى أصحابك، بردا وسلاما. برد الحرارة ما يحسوها. شوي فكروا اخواني، فنفكر سامعين تدرون، لكن احنا بعض الاحيان نمر بدون تعمر. صيف حار لهيب، الشمس تلفح الاجسام والوجوه، عطش وحرب وحرب، لكن صابرين. ضربه السيف والسهام والنبال، ما واحد يصح يئن من الألم. شنو هذا؟ تكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما، لا يشعرون ولا يحسون بالحرارة ولا بالوجع، سلام. إذن أيها الأخوة، أصحاب الحسين منزلتهم عظيمة جدا. ولو قارنا بينهم وبين الشهداء الذين تلطخت أجسامهم بدمائهم بين يدي رسول الله، نشوف هذول الشيء آخر. لو قارنت بينهم وبين الشهداء في حروب أمير المؤمنين في الجمل وسفين ونهروان، تشوف هذول منزلتهم أعلى. الإمام الصادق يقول، هذا مو كلامي، لا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق. ليش؟ أصحاب رسول الله في الحروب، في معركة بالأحد والمعارك الأخرى، لما كان يأتي مع رسول الله إلى الجهاد يقول: أنا رايح بخدمة رسول الله، إما أقتل أو أعود إلى أهلي. لما يودع أهلي يقول: أنا رايح، لو أرجع أو ما أرجع، يعني 50% رأي هذا الصوت 50% أصلاً. أصحاب أمير المؤمنين كذلك في كل الكتب أصحاب رسول الله أصحاب لما يخرج إلى القتال عند أمل يرجع زين. أصحاب الحسين ما فيهم شخص واحد أو صفر بالمئة عند علقة وأمل في الرجوع، لا، كان يخرج وقبل أن يخرج جسمه تخرج روحه على كفه، لبسوا القلوب على الدروع. هذا ربع أصحاب الحسين. وين أبو العالم؟ وين أبو؟ ثم هؤلاء ساروا في نفس الطريق الذي سار فيه أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين. وبعد زيادة البطولة، السمو، النضال، الجهاد، شف العبر أعلى درجة من هذه القيم تراها متجلية في صحراء كربلاء وعاشوراء من أصحاب الحسين. رجالهم، أنا أذكر في العام الماضي مجلسنا في يوم الأصحاب كان خصيصا إلى النساء المجاهدات وبعض الشهيدات في كربلاء يوم عاشوراء. هنا تحدثنا وين أقوى في أي معركة؟ في معركة بدر، تشوف هاي الملامح، هذا السمو، في أحد. قضية خاصة إلى أصحاب الحسين. الإمام المثنى جعفر يقول إن حوالي رسول الله ثلاثة إلى كان يوم القيامة ينادي المنادي من قبل الله تعالى أين حوالي محمد بن عبد الله رسول الله الذين ثبتوا على العهد ولم يتخلفوا، فيقوم سلمان وأبو ذر والمقدار. الحديث مفصل إلى أن يوصلنا. ثم ينادي المنادي أين حواري الحسين ابن علي، فيقوم كل من استشهد معه في كربلاء ولم يتخلف عنه. يوم اللي وصلوا إلى كربلاء يوم اثنين محرم، يوم الثاني، أحد العلماء، أنا سمعته أحد المحققين والمراجع، هذا الكتاب ما موجود، أنا سمعته يقول أنا شاري مصادر بأن الذين كانوا مع الحسين إلى كربلاء، يعني دخلوا كربلاء 5000، لكن شنو؟ لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة. قام يشحلهم، اذهبوا إلى ليلة عاشوراء، أنتم في حل من بيان، روحوا. هؤلاء لا يريدون إلا قتلي، فلا تقتلوا أنفسكم. راحوا 10 10 20 20، راحوا. بقيت هذه المجموعة والكوكب، الصفوة الطاهرة من أصحابه الكرام. إذن احنا نسمع زهير ابن القيم، الله يعلم زهير منه، إنسان عادي زهير من مشاهير الكوفة. زهير ابن القيم ابن قيس الأنباري، شخصية، وكان شنو؟ كان عثمانيا، إلى تاريخ حافظ، مواقف، شجاعة، يعني من الأسماء، من مشاهير الأشخاص بالكوفة، كان نذير الكوفة. هذا الرجل ذهب إلى الحج مع أهله 60، وعاد بعد مناسك الحج في طريقه، صف وصل موكبه وقافل معه من أهله من عشيرته من هذول، وصلوا بإزداء قافلة الحسين، يعني الطريق تدرون ذاك الوقت مو في طريق معين جادة مبلطة وكله من هذا، لا، صحراء، من هالطريق من نام، كل قافلة مسافة 2 3 4 10 20 50، هذا الصحراء. مشي رافق الحسين يعني وافق رجوعهم مع خروج الحسين من مكة نحو العراق. يقول الراوي الذي كان في قافلة زهير بن قيس، يقول احنا من بعيد نشوف ندري هذا الحسين وهذول بني هاشم وهذول فلان العباس هذا فلان فلان، وين ما ينزلون احنا شوي بعيدين عنهم ما نشوف نروح، ما ندري نزاعمهم، ما ندري على كل حال نحرجهم احنا. الى ان وصلنا الى منزل لا بد لنا فيه ان نكون بجوارهم، يلبس الطريق ضيق، المكان مثلا شكر الجاده وصلت الى مكان اللي احنا قربنا صرنا مع بعض، وفي منزل بقينا. يقول احنا جلسنا، زهير بن القين جالس مع اهله على مائدة الغداء يأكلون، وإذا برجل أقبل وسلم وقال: يا زهير بن القين، أنا رسول الحسين، أنا رسول إليك من الحسين بن علي. فضل يقول لما قال أنا رسول الحسين احنا أيدينا مشغول بالطاعة، سقط ما في أيدينا، انبهرنا، عجيب، شيرد الحسين ماذا يريد؟ قال: إن الحسين يقول: إن أحببت فلتحق بنا لتنصرنا في سبيل الله، وتقاتل بين أيدينا لتنال الشهادة والجنة. يعني خبر 100% مو مشكوك، شهادة قاتل بين أيدينا والنتيجة جنة مرافقة جدي وأبي. يقول زهير بن القين سمع هذاك الرسول اعطى الخبر وراح الحسين هنا جلس مسافر، جلس استمر في طعامه، الرجال كلهم ساكتين شايفين اخواني بعض الاحيان دور المراه، المراه لها دور في الاسلام، المراه لها تاره في الاسلام مواقف، الف رجل ما لهم يجي موقف، البارحة هم يجلسوا مجلس مسلم معقيم، كم ألف رجل، كم عشرة آلاف، كم مئة ألف رجال كانوا في الكوفة، لكن غربت الشمس تركوا جسد المسلم على الأرض، نفر واحد ما فيهم رجل، ماكو ريال واحد. يقول هذا ينتسب إلى الدوحة المحمدية، إلى عائلة وأسرة أمير المؤمنين، هذا ضيفنا كان، هذا غريب، هذا مقتول جثة بلا رأس، خليه يصير صادم من شيء على زمان شيء، ندمنا ندفنه مواليه في لحمه وعنسه وقبره، أبدا ماكو رجال هذول، الرجال يعني باللحية والشارب أو بعمامته. بعض الأحيان المرأة تكون ألف رجل ومليون رجل ما لهم قيمة، مثل هذا الموقف اللي أقول لك، أخيرا امرأة تطوعت، امرأة قامت، من هي؟ هذه التي دفنت جسد مسلم بن عقيل، زوجة ميت من تمار، هاي المرأة، هاي كم تسوى؟ كم قيمتها في العالم؟ الدنيا ما لها قيمة حتى نحن نقيم، التقييم في الآخرة. زوجة زهير بن القين قامت وصاحت في وجه زوجها: زهير، رسول الحسين جاء برسالة الحسين، الحسين يدعوك تقاعي، الله جايب لك يجي فخر يجي فوز عظيم قاعي، روح شوف الحسين شريف. سمع كلام زوجته، قام وذهب سرعان ما عاد، لكن هذا مو زهير مال عشر دقائق، مال ساعة قريب، تهلل وجهه مستبشرا، شاقول لها أصلا رجع 20 سنة 30 سنة إلى شبابه، التفوا حوله، احكي صافي، قال حولوا رحلي إلى رحل الحسين. أملكت أنا صلة حسيني وين؟ خلاص زوجتي هلومي أمام الحاضرين والحضور. قال أنت طالق أجرى صيغة الطلاق. لما؟ قال أنا ذاهب إلى القتل والشهادة، أقتل بين يدي الحسين ولا أريد أن يصيبك بسبب السوء. وكنت أتمنى شوفوا الأزواج الزوج اللي عنده وفاء شنو، أنا كنت أتمنى أن ترين تجدين الخير كله في بيتي، لا الآن ما أريد تصيرين أسيرة، ما أريد تشوفين الوعي والذول، روحي أنا رايح. إنها ثلاث أخبار، ثلاث أخبار هنا قول واحد اكتفي به، وإذا بها جعلت ترجم على وجهها، تجوا مجموعة من الحريم يزموها. ليش؟ تصوروا هاي يقول وين راح تقتل نفسك؟ شافهم لا القضية أبعد من الأمور. صاحت يا زهير أتريد أن تتقرب منزلة عند علي المرتضى وأنا لا أحظى بالقرب من فاطمة الزهراء؟ لا والله اتطلق ما اتطلق، تروح ما تروح أنا مو رايحة أبدا، لا أروح لعشيرتي الله جايب لي الفوز والشرف والسعادة، وين أروح؟ أبدا أنا وياك وياك. إن كنت تفدي بروحك للحسين أنا أفدي بروحي لزينب وبنات الحسين. لما أخبر وأخبر الحسين الإمام الحسين بكى قال جزيتم عن أهل بيتي خيرا. هذا زهير بن القين يوم عاشر، كم موقف إلى كم موقف ماكو مجال أذكره من مواقفه لما أخبر ذلك العدو و تكلم مع الحسين تلك الكلمات. الحقيقة أكو كلمات أكو أمور أنا نشوفها في الكتب في التواريخ في الروايات والله يصعب علي تكرارها. قال يا حسين يا حسين تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. يقول للحسين أنت من أهل النار؟ الحسين قال أنا ابن رسول الله أنا من أهل النار. هذاك الآخر يقول يا حسين تصلي صلاتك لا تقبل. حسين قال أنا صلاتي ما تقبل أنت صلاتك تقبل. يسبون يشتمون ينكلون لكن طول أهل البيت ما يقابلوهم لا يقابلونهم بالبيت لا لا. الله أكبر الله أكبر. لما برز بريد قاتل قتال الأبطال أرباب المقاتل يدنون من جملة مرتين ثلاثة هذا الجيش الأموي من أوله إلى آخره التف وانتشر وتفرق وتشتت. مرة من المرات لما حمل عليه زهير بن القين لا خل ميمنة ولا ميسر. لا تتعجب حبيبي هذولا عددهم 70,000 30,000 120,000 500,000 ورواية البرغير جندي في الكبريت الأحمر الذين حضروا كربلاء لقتل الحسين كانوا 1,000 يعني مليون. هاي سامحة بعض هاي روايات موجودة من المثال على ابن فاطمة الجند ومن قلوبهم ذحل بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام المتصل. ابن زياد تجيك امدادات من الشام وهو يبعث الجيش من الكوفة وما ينقطع ما ينقطع. مقابلهم منه 70 نفر 70 شخص أبطال يقاتلون لله أولئك يقاتلون للطاغوت فهما على حد سواء. هؤلاء يقاتلون بين يدي ولي الله في الأرض هؤلاء يقاتلون لشهواتهم وللأموال والدرجات والمناصب. يقول املأ ركابي املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجر قتلت خير الناس أما وأبا. فهذا اللي يقاتل هذولاك اللي يقولون بان هذول اعداء الله اهل الكوفه بنو اميه، معنوياتهم روحيتهم، يعني الامام الحسين اراهم ليله عاشوراء منازله واخوانها لا تنسوها. يعني ما يكفينا ان نتحدث بمجلس واحد. الامام الحسين كشف الغطاء عنهم، هذا والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. اشار بالاعجاز كشف من الغطاء، فكل اصحابه راوا منازلهم وقصورهم في الجنه بجمال رسول الله وامير المؤمنين. هذا اللي يشوف منزل بعد اصلا هذا يحتاج الى الدنيا، يريد دنيا هذا بس ينتظرش وقت هاي روحي تطلع من جسدي واقتل بين يدي الحسين حتى امام الشهاده رضوان رب العالمين، حتى ياتيني النداء يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك الى اخر الايه. فلذلك بشجاعه بمعنويه قاتلوا، والله يعلم كم قتلوا من الاعداء. هذولاك جايين معنوية معنوية، كلها أطماع، اللي جاء على طمع يقدر يقاتل مثل هذا اللي وضع روحه نفسه على طبق الإخلاص يقدم روحه لله عز وجل. حتى قتل زهير ابن القين وسقط على الأرض وأسرع الحسين عنده وأخذ رأسه في حجره. هاي مو سعادة الحسين، هاي يد الحسين، يد من؟ يد عادية، يد الله فوق أيديهم، يعني شنو الله يد عنده، يعني رحمة، يعني عناية. يد الحسين يد الله، يعني رحمة الله عليكم أهل البيت، مسح بهكذا يد بهذه اليد على موجهه ومحياه. أنت أمامي في الجنة، أبلغ رسول الله عن السلام. هيك نماذج، وإذا به في لحظة واحدة يشوف لا زهير عنده ولا عابس ولا ربيب ولا ضريب. أشير ثوينهم، أويل هذا اللي يصير بلا عشيرة، أويل هذا اللي يصير في بلاد الغربة ما عنده من أهل أحد، شو يصير بحاله؟ لما فرغ من الأصحاب قال زين أنتم ما جاوبتوا، ماكو واحد منكم يجي يجاوبني. أخوتي عشيرتي الله هم بيكم أنتم شنو؟ نادى أخي أبا الفضل ولدي علي ابن أخي قاسم، ما لي مناديكم فلا تسمعوا وأدعوكم فلا تجيبوا، أنيام أنتم أنيام أنتم. يقول الراوي لما قال أنيام أنتم، بعض الأجساد التي ما زال فيها شيء من الرمق جعلت تتحرك، يعني شنو؟ يعني أبا عبد الله، أبا عبد الله ما الأرض وغير وما تديننا في مشارق الأرض ومغاربها. سماحة سيدنا الشيرازي لا نظله الحاضر في مجلسنا احفظه وعيده واحفظ والده المقدس المرجع رايه الله يرحمه السيد صادق الشيرازي. متعنا بطول بقائهم يا الله. بالحسين اشف كل مريض. بالحسين ادي دين كل مريض.